الإنسان عندما يتوجع، الإنسان عندما يتوجع يقول يا أبي يا أمي يا أخي، ما حكم ذلك؟ طبعا هذا كلام ظاهره شرك وضلال، لكن هو لا يوصل به الاستغاثة فيكون منكرا لفظا، يكون من الألفاظ المنكرة التي يجب الإعراض عنها.